قال: الفصل الأول في القصر، والسفر له تأثير في القصر باتفاق. أولا، أجمع العلماء على أن القصر مشروع، لا خلاف بين العلماء في مشروعية، لكنهم يختلفون في حكمه. فانتبهوا أيها الإخوة، فرق بين اختلافهم في حكمه، أهو واجب أو سنة القصر أفضل أم التيمم، وبين كونه مشروعا. فكل العلماء مجمعون على أن القصر مشروع. إذن الدليل على القصر، أي على قصر الصلاة، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فدليله الآية التي تلوناها قبل قليل، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا لا نريد أن نستقصيها، لأنها إن شاء الله سيمر بنا في كل باب من أبواب صلاة المسافر عدد منها. لكن من تلكم الأحاديث حديث عائشة المتفق عليه، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأيضا ما ورد من أحاديث كثيرة كحديث أنس وعبد الله وقصة عبد الله بن عمر، وأيضا عمران بن حصين وغيرهم، عندما صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره فكان يقصر الصلاة، وحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة، يعني أخفف عنه الصوم بمعنى أنه يصومه بعد ذلك، وأيضا وضع عنه شطر الصلاة. والأدلة في ذلك كثيرة. لكننا نعود إلى الآية، فالآية هذه عندما نزلت أخذ المسلمون يقصرون الصلاة، ثم بعد ذلك حصل إشكال بينهم، وممن أشار إليه المؤلف عائشة، نستمع إلى ذلك ثم نعلق إن كان بقي شيء من الوقت. نعم. قال: والسفر له تأثير في القصر باتفاق، وفي الجمع باختلاف. أما القصر فإنه اتفق العلماء على، لماذا قال له تأثير بالقصر باتفاق؟ لأنه لا خلاف بين العلماء، لأن دليل ذلك الكتاب كما ذكرنا والسنة، وأجمع العلماء على مشروعية القصر أيضا، لكن الجمع محل خلاف. فتعلمون من العلماء من لا يرى الجمع، ومنهم من يرى أن الجمع رخصة وأنه مطلوب، ومنهم من يرى أنه جمع صوري، كما سنعرف ذلك في مذهب الحنفية، تؤخر الأولى كالظهر إلى العصر، وتقدم العصر في أول وقتها، ثم تصلي هذه في آخر وقتها، وتلك في أول وقتها. قال: أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ، وهو قول عائشة. هذا القول الذي روي عن عائشة ذكره ابن جرير في تفسيره، نقل هذا عن عائشة وقد اشتهر ذلك عنها. وعائشة نقل عنها هي فهمت من الآية أن القصر إنما هو كان لأجل الخوف، فلما زال الخوف وحل الأمن زال سبب القصر، فزال أيضا القصر. هذا الذي فهمته عائشة، والكلام هنا كثير جدا. أيضا ممن تكلم عن هذه المسألة وحقق القول فيها ودققه، وأنتم تعلمون ذلكم العالم ابن القيم رحمه الله، عندما يحقق في مسألة فإنه لا ينتهي منها حتى يستقصي كل ما فيها. هو تكلم عن هذه المسألة وبين أن عائشة رضي الله عنها إنما فهمت أن ذلك لأجل الخوف، وأنه لما زال الخوف زال سببه، ما عن الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر حاجا وسافر معتمرا وسافر أيضا غازيا، وهو في كل أسفاره عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عباس أنه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر إلى مكة لم يخرج خائفا، وكان يصلي ركعتين. وفي الحديث الآخر أنه خرج آمن. وخير دليل على ذلك قصة يعلى بن أمية لما جاء إلى عمر رضي الله عنهما فقال: أليس الله سبحانه وتعالى يقول إذا ضرب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه رد عليه: عجبت مما عجبت منه، يعني هذا الذي وقع في ذهني يعلى وقع أيضا قبل ذلك في ذهني وفي فكر عمر رضي الله عنه، لكنه سارع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله فيعرف الحكم. فبما أجابه الرسول؟ قال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فإذا كان الناس إذا تصدقوا لا ينبغي أن يرجعوا، وإذا كان جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى عطاء هو يعطي سبحانه وتعالى، هو لا تفنى خزائنه، لا تقل خزائنه، إذن هو أعطى هذا العطاء فهو صدق وفضل. وقد جاء في الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. فكما أن الله تعالى يحب من المؤمن أيضا أن يأخذ بالأمور التي تصدق به عليه، تصدق عليه بها، والأمور أيضا التي أحسن إليه بها، وكذلك أيضا الرخص التي رخص الله بها، ومنها ما جاء في السفر. كذلك لا يريد من المؤمن أن يخرج عن طاعة الله، لا يريد من المؤمن أن يتجاوز حدود الله، لا يريد منه أيضا أن يتعد حدود الله، لأن من تعد حدود الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه. نهاه أن يعتدي، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. إذن الله سبحانه وتعالى سكت عن كثير من الأشياء رحمة بنا، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أشياء سكت عنها خشية أن تفرض على المؤمنين. ولذلك كان يحتار الصحابة رضي الله عنهم أحيانا في بعض المسائل فيودون أن يعرفوا حكمها، فيحرجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عن ذلك، فيفرح ويسعد إذا جاء أحد الناس من البادية فيكرموه ليسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى آداب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا، لأنهم أبناء المدرسة المحمدية التي تربوا فيها، نهلوا منها تغذوا منها غذاء كاملا فنقلوه للأجيال بعدهم. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة أن هذه الشريعة كما بدأنا هي شريعة قامت على اليسر على السماحة، شريعة استوعبت كل ما يحتاج إليها الناس، فيها خصوبة، فيها استغراق لكل ما يجد من حوادث وما يقع من نوازل وما يتجدد أيضا من وقائع. قال: أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز، قال على جواز، على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ، وهو قول عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخارج. أولا أنتم تعلمون هذا رأي عائشة، ومثله أيضا قبلها عمر، لكنه سأل، وكذلك أيضا يعلى أبو يعلى بن أمية أيضا. وكون عائشة رأت هذا الرأي أيضا، نحن نعلم أن الصحابة يختلفون وكلهم يريد الوصول إلى الحق، وحتى عائشة كانت تتم كما سيأتي، ما ظن المؤلف يتعرض لهذا، لكن عائشة كانت تتم. قال: والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف. يعني يشير المؤلف كما ذكرنا إلى أن من أدلة مشروعية القصر الإجماع، فلم يقع بين العلماء خلاف في ذلك إلا الرأي الشاذ الذي ذكره المؤلف ونسب إلى عائشة رضي الله عنها. وقلت لكم في درسنا الماضي أو في آخر الدرس، لأننا حقيقة كنا نتحدث عن المباحث التي قبل السفر، إنما دخلنا في وقت قصير في أحكام صلاة المسافر، وأظننا اقتصرنا على مقدمة فقط بينا فيها أهمية السفر والعناية به وتخفيف الشريعة الإسلامية وعنايتها بالمسلم والتخفيف عنه إلى آخر ذلك، وهذا سنتناوله إن شاء الله أيضا في مواقف كثيرة عندما ناتي أيضا إلى الحديث عن قصر الصلاة، وهي خاصة بصلاة بمن يسافر متقربا إلى الله سبحانه وتعالى أو في طاعة الله، وهل يختلف الحال عمن يسافر أيضا سفر طاعة أو سفر معصية. إذن هنا نقل عن عائشة أنها ترى الإتمام، وهذا كما ذكر المؤلف قول شاذ نسب إليها، وعائشة لها وجهة نظر هو أنها فهمت أن القصر إنما شرع لسبب، وهو بلا شك القصر إنما شرع لسبب الخوف، يعني كان المسلمون في أول أمرهم يسافرون أيضا خائفين، وسيأتي أيضا إن شاء الله الحديث عن صلاة الخوف، لكنه زال العذر فأشكل ذلك على بعض الصحابة، لكن منهم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كعمر، ثم أشكل على يعلى بن أمية فسأل عمر أن الآية وإذا ضرأ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، سأل عمر فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذن هي فضل وإحسان وإنعام من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده، وعليه من يقبل هذه المنحة وهذه الصدقة وهذه العطية من الله سبحانه وتعالى، فهو في كل أمر متفضل على عباده، كل ما يأتي العباد من الله سبحانه وتعالى إنما هو فضل منه وإحسان وإكرام لهم. قال أما القصر فإنه اتفق، وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله أيضا حقق في هذه المسألة وبين أن عائشة ظنت أن هذا السبب، أو ما يقال عن عائشة أنها ظنت أيضا أن السبب قد زال وهو الخوف، فيزول حينئذ القصر فيبقى الحكم على أصله وهو الإتمام. وقلنا إن هذا قول شاذ كما ذكر المؤلف، وأيضا لا ننسى أن عائشة نفسها هي أيضا ممن روت حديث القصر، ومنها الحديث المتفق عليه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى التي ستأتي عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر، وكانت أيضا هي تتم، وكان يفطر، وكانت أيضا هي وكان عليه الصلاة والسلام يفطر وكانت تصوم. قال أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قولا شاذ، وإلا ممكن أيضا أن نقرب بين قول عائشة، فإن من أعلم الناس بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابن أختها عروة بن الزبير، فإنه لما رآها أيضا روت حديث القصر أو حديث القصر وكانت أيضا تتم، سألها عن ذلك فقالت إنني لا أجد مشقة. وتعلمون أن من أسباب التخفيف في الشريعة، وأن سبب التخفيف في السفر في الشريعة إنما هو المشقة أو مظنة المشقة وليس تحققها، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي وفصلنا وبيناه. قال إلا قولا شاذ، وهو قول عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا، واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع. هناك أحكام عدة نجد أن الله سبحانه وتعالى قد رخص فيها لعباده في لسبب من الأسباب فزالت تلك الأسباب، ولكن الحكم أيضا بقي مستقرا، ومن يتتبع أحكام الشريعة ويستقرئها يجد أمثلة عدة لذلك. قال واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع، أحدها في حكم القصر، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر. إذن حكم القصر تكلمنا عنه فيما مضى، وأيضا ألمحنا إليه في درس اليوم وسنزيد إن شاء الله بيانه. والثاني في مسافة القصر، هل هناك مسافة محددة ينبغي أن يقصر فيها الإنسان الصلاة؟ أي إذا أراد الإنسان أن يسافر سفرا، هل يشترط في السفر أن يكون طويلا، أو أن أي سفر تقصر فيه الصلاة؟ لأن النصوص الشرعية جاءت مطلقة في ذلك. قال والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر. ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ هل كل سفر من الأسفار تقصر فيه الصلاة؟ فهناك من يسافر قربة لله سبحانه وتعالى، وقد يكون أداء المسافر لهذه القربة واجبا، كمن يسافر لأداء ركن الحج أي الذي لم يحج قبل ذلك، وكذلك أيضا من يؤدي العمرة في حالة وجوبها، يعني قبل أن يؤدي الواجب عليه، وكذلك أي وقد يكون السفر أيضا مندوبا كالجهاد وكالسفر في طلب العلم وكالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلها من الأمور التي يتقرب فيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا أن من أجل القربات أن يسافر الإنسان في طلب العلم، في طلب العلم الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وتعلمون ما ورد أيضا في فضل العلم وطلبه. قال والرابع في الموضع الذي، وقد يكون السفر أيضا مباحا كمن يسافر للتجارة، وهذا مما باحته الشريعة، ورسول صلى الله عليه وسلم سافر في التجارة كما تعلمون عندما كان يسافر إلى الشام في تجارة خديجة التي أصبحت بعد ذلك إحدى أمهات المؤمنين. كذلك أيضا كان الصحابة يسافرون وكان يتاجرون. كذلك أيضا من الأسفار المباحة السفر للصيد، فإن الإنسان قد يسافر للصيد وقد يسافر أيضا للنزهة، وهذا أيضا من السفر الجائز. وهناك من يسافر في معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المحذور الذي لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن، لأن ذلك من نكران النعمة، والمسلم مطالب بأن يشكر الله سبحانه وتعالى وألا يخرج على حدوده. فهناك من يسافر في معصية الله، وكل هذه الأمور سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر، من أين أيضا يبدأ السفر، وإن كنا سنتكلم عن هذه تفصيلا لكننا نقدم لها، هل يبدأ أيضا السفر بمعنى القصر من حين ينوي الإنسان، أو عندما يخرج من البيوت؟ لا، إنما هو عندما يخرج من بيوت البلد، ولا يلزم أن يتجاوز حيطانها وبساتينها ومزارعها ومصانعها، وإنما القصد أن يغادر ما هو مقيم فيها هذه البلدة التي أعدت للإقامة. وأما ما نقل عن بعض التابعين من أنه كان إذا أراد السفر قصر في داره، فهذا لا دليل عليه وهو ضعيف. قال والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. قد يسافر إنسان إلى بلد، قد يذهب هنا من المدينة إلى مكة فيقيم فيه، وهذه الإقامة تختلف باختلاف الأحوال. قد يذهب إلى هناك ليؤدي نسكا، لكنه أيضا سيبقى ليقضي حاجة من حاجاته، وهو لا يدري في أي يوم ستنتهي، إذن هو لا يعرف الوقت الذي سيسافر فيه، فهذا له حال. إنسان يسافر إلى بلد يعرف أنه سيمكث فيها مدة معينة، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في هذه الحالة، هل هناك فترة زمن محدد لا يجوز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة إذا تجاوزها أو لا؟ 3 أيام، 4 أيام، 4 أيام يضاف إليها 10 أيام، 12 يوما، 15 يوما، 18 يوما، 19 يوما. هذه كلها أيضا فيها محل، أو كلها فيها اختلاف بين العلماء، والأقوال فيها متعددة. قال المصنف رحمه الله: فأما حكم القصر فإن مختلف فيه على 4 أقوال. إذن هناك خلاف في القصر، فهناك من يرى أن القصر واجب، بمعنى أن فرض كل مسافر أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يصلي الصلاة أربعة، هذا قول. القول الثاني القصر والإتمام كلاهما مشروع لكن القصر أفضل. القول الثالث كلاهما مشروع لكن الإتمام أفضل لأنه الأصل. وهناك أيضا من يرى أن كل واحد منهما كما ذكر، ومنهم من يرى أن الإتمام مكروه، وهناك أيضا أقوال أخرى ذكرت في هذا المقام. نعم. قال: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض. يعني باختصار الذين قالوا بأن القصر واجب بإيجاز استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو حديث عائشة المتفق عليه: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن الأصل في فرضية الصلاة أنها ركعتين ركعتين، بقيت صلاة السفر على حالها وزيد في صلاة الحضر فصارت أربعا. إذن قالوا هذا دليل على وجوبها. إذن أول دليل من أدلة الذين يقولون بوجوب القصر هو هذا، وثانيا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دليل صحيح أنه أتم الصلاة، بل كان في جميع أسفاره يقصرها عليه الصلاة والسلام. وما نقل عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر وأصوم ويقصر وأتم، قالوا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقصر ويتم، إنما ذلك حديث ضعيف. سيأتي أيضا الكلام والتنبيه عليه إن شاء الله. إذن هذا باختصار هو دليل الذين يقولون بوجوب ماذا؟ القصر. قال: ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة. لا، هو ليست القضية قضية واجب، يعني هو مراد المؤلف أن الإنسان هو أصلا من يقصر الصلاة أصبح هذا فرضه، بمعنى أنه يلزمه أن يؤدي الركعتين، ومن أيضا يصليها أربعا يعني تماما فإنه أدى الواجب. إذن هو يعني أدى هذا وأدى ذاك، فهو بذلك مؤد للواجب. قال: ومنهم من رأى أن القصر سنة. لماذا كان القصر سنة؟ ما أدلة هؤلاء؟ نحن إذا نظرنا إلى عموم الأدلة نأخذ أولا دليل ذلك أو دليل هذا القول الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن هذه الآية فيها دلالة على جواز قصر الصلاة، ثم جاءت الأحاديث فبينت سنة ذلك. إذن دلت هذه الآية على أن الأصل في الصلاة أن تتم، لكن الله سبحانه وتعالى خفف على المؤمنين فجعل الأربع اثنتين، ومعلوم أن صلاة الفجر لا تقصر وكذلك المغرب. إذن الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، وما عداها فلا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم في أن تقصروا الصلاة الرباعية فتصلوها ركعتين، وأنتم بذلك تكونون قد أديتم ما وجب عليكم وما فرض الله سبحانه وتعالى عليكم في هذا المقام. والله تعالى في هذه الآية قد خفف عن عباده، وهو عندما خفف عنهم كانوا أحوج ما يكونون إلى التخويف إلى التخفيف، لأنهم كانوا في حالة خوف، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك وبينا الحالة التي كان عليها المسلمون في أول أمرهم، فقد كانوا مستضعفين بمكة، وكلكم يعلم ما كيف كان يعاني المسلمون من الأذى ومن العذاب الذي ينزل بهم بجميع أنواعه من المشركين، لكنهم صبروا فما وهنوا وما ضعفوا، فبقوا على عقيدتهم وتحملوا الأذى في سبيل الله وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة إلى هذه البلدة الطيبة، ثم بعد ذلك نصر الله المؤمنين فبدت تقوى شوكتهم، وأيضا أعزهم الله سبحانه وتعالى، وأخذ أيضا نفوذ الدولة الإسلامية يمتد يمينا وشمالا، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فعم الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك امتد شرقا وغربا حتى شمل كثيرا من أقطار الدنيا، وأصبح أيضا نور الإسلام ينتشر في كل مكان. إذن هذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، إذا كان الله تعالى عن خفف عن عباده إذا سافروا ضربوا في هذه الأرض، فذلك دليل على أن القصر ليس واجبا، لأن التخفيف من الأربع إلى الاثنتين دليل على أن ذلك تيسير، وأن الاثنتين ليست واجبتين. أيضا قصة يعلى بن أمية عندما أيضا أشكل عليه ما تتضمنه هذه الآية، لأنه يدرك تماما أن هذه الآية نزلت لسبب، وأن هذا السبب إنما هو الخوف، وأن هذا الخوف هو الذي أدى إلى قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين، ففهم أنه قد زال الخوف، فإذا زالت العلة فهم من ذلك أيضا أن الحكم يزول فيعود إلى أصله، وهناك قاعدة معروفة، هل يزول الحكم بزوال علته أو لا؟ إذن فهم هذا، فاتجه إلى عمر رضي الله عنه ليسأله، فبين له عمر رضي الله عنه، وهو المعروف بحصافة عقله ورجحانه، وهو أيضا الذي نزل القرآن مؤيدا له في خمسة مواضع، نزل مؤيدا له، وسبق أن تكلمنا عن تلك المواضع، قد تأتي مناسبة ونتكلم عنها، ومنها ما جاء في أسرى بدر رأيه، وكذلك في أمر الحجاب وفي الصلاة عند المقام إلى غير ذلك مما ورد في هذه عن عمر رضي الله عنه. فقال له: عجبت مما عجبت منه. إذن يعلى عجب وعمر عجب، ولكن عمر رضي الله عنه سارع فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. إذن كونها صدقة دليل على أنها تتضمن التيسير والتخفيف، وأيضا رفع العناء، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أنها أيضا غير واجبة، يعني على أن القصر غير واجب. ثم أيضا ثبت عن عن عدد من الصحابة، فقد نقل عن عائشة أنها كانت تتم، وعن عثمان رضي الله عنه، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن عبد الله بن عمر، وعن غير هؤلاء من الصحابة ومن التابعين أنهم كانوا يتمون الصلاة، وبهذا يتبين أن القصر ليس واجبا. لكننا نقول إن القصر أفضل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه وفعله في كل أسفاره، وهو لا يداوم عليه الصلاة والسلام إلا على ما كان فيه فضل، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبدا شكورا، وتعلمون أنه كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، ولما قيل له في ذلك: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهكذا حال كل مؤمن، إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة أو وهبه موهبة من مال أو بنين أو صحة، فعليه أن يقابل هذه النعم التي تتكرر عليه صباح مساء في كل لحظة من حياته. هذا النفس الذي يتكرر في جسمه خارجا شهيق وزفير، هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذه الأرجل التي يمشي عليها، والأيدي التي يبطش بها، والعينان التي يبصر بهما، واللسان الذي يتكلم به، والشفتان اللتان يحركهما، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في جسم الإنسان، وما هو داخل فيه أعظم مما هو في خارجه، والله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ له هذه الصحة وأدام عليه هذه النعمة. كل ذلك يقتضي أيضا من العبد أن يشكر الله. إذن هي صدقة وفضل من الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما نجد أنه يسارع فيأخذ بالتيسير، ولذلك ما خير بين أمرين عليه الصلاة والسلام إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لأن هذه الشريعة ما جاءت لتكلف الناس شططا، ما جاءت لتشق عليهم، إنما جاءت بأمور أوجبت عليهم الالتزام بها وبأمور حظتهم على عملها. ومن الأمور في مقدمة الأمور التي يجب على المؤمن أن يفعلوها هي تحقيق الغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله وحده. قال: ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل. وأما الذين قالوا بأن الإتمام أفضل، وهي رواية للشافعي، لأن الشافعي في مذهبهم ثلاثة أقوال: قول الأول أنهما سيان، الثاني أن القصر أفضل، وهذا أقوى الأقوال في مذهب الشافعي، والثالث أن الإتمام أفضل. والسبب الذين قالوا أن الإتمام أفضل قالوا لأنه هو الأصل، لأن الآن الأصل هو أن تصلى الصلاة رباعية فهذا قصر، لكن الله سبحانه وتعالى قد يخفف العبادة ويجعل المخفف فيه من الفضل أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه في عملك المخفف استجبت لله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. إذن الله تعالى إذا رخص لك في أمر فلا تغلق هذا الباب، وإنما افعل بهذه الرخص، وأنت عندما تفعلها وإن كان فيها تيسير تعتقد بقلبك جازما أنك إنما فعلتها لأن الله سبحانه وتعالى شرع لك ذلك الحكم وخفف عنك، وأنك بذلك استجبت لما أمرك الله سبحانه وتعالى به ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك ستثاب. وقد عرفنا، تكلمنا في مقدمات دروسنا عن النية وما يترتب عليها من الأعمال العظيمة، وأن الإنسان قد يخلص في عمل من الأعمال التي لا علاقة لها بالعبادة لكن فيها نفع للمجتمع الإسلامي. فالذي يتزوج يقصد بذلك إكثار المسلمين، يقصد بذلك أن يخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه رجلا عالما أو تقيا أو صالحا إلى غير ذلك من الأمور، فالله يثيبه على ذلك. ومن أيضا يكتسب يقصد الإنفاق على أولاده وأن يعفهم وأن لا يمد أيديهم إلى الناس فإنه يثاب على ذلك أيضا. ومن يحسن أيضا إلى الجيران ويعاملهم معاملة حسنة فالله سبحانه وتعالى يثيبه أيضا على ذلك. قال: وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه، يعني بالقول بأن القصر واجب. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم، أعني أنه فرض متعين. وبالثاني قال بل نقل عن الإمام البغوي، وأنتم تعلمون أنه من المحدثين ومن محقق أيضا مذهب الشافعي، أنه قال أكثر العلماء، ولكن هذا غير صحيح، وقد رد عليه الإمام النووي. أكثر العلماء قالوا بأن القصر سنة، لكن هو ربما لأنه رأى كثيرا من العلماء وبخاصة من علماء العراق قالوا بهذا القول فقال إنه الأكثر. نعم. وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي. وبالثالث أعني أنه سنة قال مالك في أشهر الروايات عنه، وأيضا أحمد في أشهر الروايات عنه. أحمد أيضا مرة قال بأن القصر أفضل، ومرة قال بأنهما سيان، ومرة توقف في هذه المسألة. قال تعلمون أن الإمام أحمد يعني فيه زهد وفيه ورع، ولما رأى كثرة الاختلاف في هذه المسألة فربما أنه سئل عنها فتوقف فيها وقال أسأل الله العافية، لكن المعروف في مذهبه أن القصر أفضل، وفي رواية أخرى أنهما سواء. قال: وبالرابع أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه وهو المنصور عند أصحابه. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ. أولا عندما يقول المؤلف كابن رشد عن مذهب غير مذهبه إن هذا هو الرخصة وأنه المنصور وأنه المشهور، هذا ربما لما وقف عليه، لكن الذي يصححه الشافعية أن أصح الأقوال عندهم هو أن القصر سنة، وهذا هو الذي يلتقي حقيقة مع عموم الأدلة. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. تعلمون هناك معنى معقول وهناك نصوص، فنحن نجد أن الأصل في الصلاة المقصورة أنها أربع، إذن الأصل أنها أربع، فأنت بعد ذلك أعدتها عندما تقصرها إلى اثنتين، فالمعنى المعقول أيهما يكون أفضل؟ هل أن تأتي بالأصل الذي هو أربع أو بالاثنتين؟ وأنتم تعلمون أن الدين لي ليس بالرأي أيضا، ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يتلوث، هو الذي أيضا يطأ على الأرض، والذي ربما يقع على النجاسات وغيره، فهو أولى أيضا بأن يمسح، لكن هذا هو شرع الله، فشريعة الله تقدم. ولذلك إذا قالوا المنقول يقصدون به ما جاء في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقصدون بالمعقول يقصدون بذلك القياس في مقدمة هذه الأمور المعقولة، أي التي تقوم على فهم الإنسان وإدراكه. فهناك أمور معقولة، الأصل أنت عندما تصلي أربع جئت بالصلاة المعروفة أكمل، ولذلك ابن عبد الله بن مسعود بين هذه العلة لما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في السفر، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فتفرقت بكم الطرق، ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين. إذن ليست المسألة أيها الأخوة بكثرة العمل، يعني قد نجد من الناس من يكون عمله قليلا لكنه يتقن هذا العمل، يصحبه الإخلاص النية الصادقة، ويكون ثوابه عظيما. وكم من أناس يكثرون الأعمال لكن أذاهم يمس الناس، تجد أن لهم أعمالا تخالف أقوالهم أو أقوالا تخالف أعمالهم، فهذه تنقص من حسناتهم. بعض الناس تجد أنه يحافظ على الفرائض وربما على السنن الرواتب، لكنك تراه في صلاته خاشعا ذليلا منقادا لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه يناجي رب البرية. وتجد بعض الناس في صلاته منشغل، ذهنه يذهب هنا وهنا، مرة يسبح في الفضاء، ومرة في الأرض، ومرة في البحر، يتتبع تجارته أمواله، ينشغل بأولاده إلى غير ذلك من الأمور، وقد يفكر في أمور تافهة. إذن ما كان من العمل صوابا فهذا هو الذي يكون أجره أعظم، ولذلك الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك إلى أن قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم عملا. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. صيغة اللفظ: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هذا اللفظ المنقول. وأيضا الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت بالقصر والتي رويت من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. إذن هذه ثبتت، إذن هناك أمر معقول يديره الإنسان في عقله، أليست هذه الاثنتين أصلهما أربعا؟ إذن المعقول العقل يقتضي أن الأربع أفضل، لأن هذا وإنما هذا تخفيف. نعم. ومعارضة دليل الفعل أيضا، وبعضهم أيضا يحاول أن يستدل بالآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأن القصد هنا إنما هو رفع الإثم، وهذه مسألة أيضا فيها كلام، وتعلمون أيضا كلام العلماء في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والقصد هنا فلا جناح عليه في أن يطوف بهما. وتعلمون قصة الأنصار في هذه المسألة، إذن ليس المراد هنا فلا جناح، إنما القصد بذلك إنما هو رفع الإثم، وبذلك يكون الإتمام أفضل. ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول. ومعارضة دليل الفعل للمعنى المعقول، إذن هناك أقوال، لكن الفعل عارض ماذا؟ عارض العقل، لأن الفعل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، والعقل يقتضي أو يميل أو يرجح أن الأربعة أفضل. قال: ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول، وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة، كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يريد في قصر الصلاة في السفر. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني فاقبلوا صدقته. باختصار المؤلف يريد أن يقول: هناك في الظاهر معارضة، وهو يعنى بهذا الأمر. أنتم تعلمون أن المدرس ممن المؤلف ممن درس المنطق، وهذا الذي يجعل الكتاب في بعض المسائل يعني يصعب فهمه على بعض الطلاب. إذن هو يريد أن يقول: هناك عقل وهناك نقل، والعقل عندما ينظر في هذه المسألة يميل إلى جانب الإتمام، لأن هذا هو الأصل. لماذا؟ يدعم ذلك أو يقويه بأن المسافر خفف عنه، والتخفيف إنما هو لأن السفر مظنة المشقة، أيضا في ذلك تيسير. إذن التيسير إنما هو نزول من الأعلى إلى الأدنى، إذن الرجوع إلى الأعلى إنما هو العقل يعني يتصور أو يذهب إلى أن الإتمام أفضل، لكن كما تعلمون لا عقل مع النقل. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قال: فمفهوم هذا الرخصة وحديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. هذا أيضا الحديث ويعني يصححه كثير من العلماء، لكن ورد فيه اضطراب في بعض رواياته. نعم. قال: وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. يعني المؤلف في النهاية سيعود إلى ما دلت عليه النصوص، فانتبه، اقرأ العبارة هذه مرة أخرى. فهذا وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج. إذن لا شك أن ما في الآية وفي الأحاديث تخفيف، هذا أمر لا يختلف فيه، فالله تعالى قد خفف عن عباده، وكثير من آيات القرآن ومن أحاديث الرسول تدل على ذلك. فالله سبحانه وتعالى عندما يشرع حكما من الأحكام يذكر بعده علته إذا خفف على الناس. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن وكذلك لما ذكر أيضا الله سبحانه وتعالى الوضوء والتيمم، قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يخفف على المؤمنين يمتن عليهم، ويبين لهم أيضا أنه عندما يسر لهم هذا الحكم إنما أراد أيضا أن يخفف عنهم. لماذا؟ يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. قال: وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار، فحديث عائشة رضي الله عنها الثابت باتفاق، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. هذا أيضا يرد مفهوم العقل، لأن فيها أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين. قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول، فإنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة في كل أسفاره وأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة قط. هذا هو الصحيح، لم يرد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم صلاته. فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير، فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، وما هذا شأنه؟ فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبا مخيرا وإما أن يكون سنة. إذا انتهى المؤلف بعد هذا النقاش إلى واحد من أمرين: إما أن يكون واجبا، وقال واجب مخيرا. لماذا؟ يعني الإنسان إما أن يصلي أربعا أو يصلي اثنتين، وإما أن يكون سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله ولم ينقل عنه أنه أتم الصلاة، وإن كان إتمام الصلاة جائزا. وإما أن يكون فرضا معينا، لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول. عاد مرة أخرى وقال: كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول. ونقول أيضا: الأدلة التي وردت في ذلك تعارضه، وما ثبت أيضا عن عدد من أكابر الصحابة أيضا أنهم أتموا الصلاة يعارضه. قال: لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة، وكان هذا نوعا من طريق الجمع. وقد هذا هو منهج المؤلف وطريقته في الجمع، ولكننا نحن نأخذ الأمر بأبسط من ذلك. ومما يؤخذ على هذا الكتاب أنه أيضا لا يستقصي النصوص، ولذلك يقع منه أحيانا أن يبحث بعض المسائل بحثا عقليا. حديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت تتم، وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتل لحديث عائشة، أي بمعنى أنهم ردوا على حديث عائشة واعترضوا عليه، أي حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، بأن عائشة كانت تتم، إذن جاء فعلها مخالفا لقولها. وأنتم تعلمون أنه إذا جاء قول عن الصحابي وجاء أيضا عنه فعل يتعارض معه فيقدم قوله، وهذا ما جاء فيما نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ أيضا من عارضي، لكن هو أحد رواة الذين أيضا نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بتوفير اللحى. وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما ذاك الأول الذي ذكره فهو ضعيف، الذي قبل هذا. نعم، وهذا أيضا جاء من طريقين، فيه في الصحيحين وليس فيه ذكر للقصر والإتمام، فهذا صحيح فيه الفطر والصيام. وأما ما جاء في رواية الإتمام والقصر فهذا فيه كلام معروف للعلماء. ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأبي نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة، ولم يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول. ونقل أيضا عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال كلهم من السلف نقل عنه. قال المصنف رحمه الله: وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر. هذه أيضا مسألة مهمة والبحث فيها طويل، وقد تناولها عدد من العلماء بالبسط والإيضاح. نحن عندما نلقي نظرة سريعة في الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل والتي أشارت إلى السفر، لم نجد أنها حددت قدرا معينا يلتزم فيه المسافر في قصر الصلاة. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي مرت بنا في موضوع القصر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض إنما هو السفر، فلم نجد تحديد السفر بقدر معين، لم تذكر الآية سفرا طويلا ولا قصيرا. الله سبحانه وتعالى أيضا في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، الشاهد أو على سفر. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى قدرا محددا لهذا السفر وإنما أطلقه. وقوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن هذه الآيات كما ترون ذكرت السفر، لكنها أطلقته فلم تقيده بقدر معين. كذلك نجد أيضا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طافحة مليئة بالأحاديث التي ورد فيها ذكر السفر، ولم يرد فيها حديث واحد يقيده. ذلك حديث يعلى وحديث عائشة وحديث ابن عمر أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في سفر ركعتين، أنه صحب أبا بكر وعمر كلهم كان يصلي ركعتين. وكذلك أيضا حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، كلها جاء ذكر السفر فيها مطلقا. فمن هنا ذهب بعض العلماء، المؤلف ذكر عندكم هنا أهل الظاهر وهذا هو المشهور حقيقة، لكننا نجد أن من علماء المذاهب من انتصر لهذا القول وقوى دليله واستدل عليه ونافع عنه وبين أن أدلة الشرع تشهد له. حتى ربما تجد من العلماء الذين يندر أن يخالفوا مذهبهم في رأي، تجد أنه في هذه المسألة خالف فيها. إذن العلماء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من قال إن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي أربعة برد. ما هي أربعة برد؟ جمع بريد، والبريد إنما هو كل بريد يساوي أربعة فراسخ، إذن أربعة في أربعة تبلغ 16 فرسخا، والفرسخ يساوي 3 أميال، إذن تصبح مسافة القصر على مذهب الجمهور إنما هي 48 ميلا، وهي ما يقرب من 80 كيلا. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال في القصر: من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عصفان، ومن مكة إلى الطائف، وهذه كلها مسافات متقاربة. وقع الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن مدة القصر هي سفر يومين، والقصد بذلك على الراحلة على السفر المعتاد، وهم الجمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من قال لا يقصر في سفر يقل عن 3 مراحل أي 3 أيام، وهم الحنفية ومعهم جمع أيضا من العلماء. ولكل دليل يستدل به، لكن باختصار لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يحدد المسافة، بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يقصر في ذي الحليفة. فالذين قالوا لا، أي كل سفر تقصر فيه الصلاة، أخذوا ذلك على إطلاقه. والذين أخذوا بأربعة برد أو ثلاثة أيام قالوا هو إذا أراد سفرا طويلا وخرج يقصر في هذا المكان. ونقل عن عمر أنه صلى ركعتين بذي الحليفة، ونقل أيضا عن عبد الله بن عمر وهو مع ابن عباس القائلين بأربعة برد أي ما يقرب من 80 كيلو مترا، نقل عن عبد الله بن عمر من طريق صحيح أنه كان يخرج إلى أرض الله، كان يخرج إليها تبعد 30 أيضا ميلا، إذن هي أقل من ذلك. وأيضا ربما لو كانت أقل قصر. وعن أنس أنه قصر في 15 أيضا ميلا، وعن عمر أنه قصر بذي الحليفة، وذي الحليفة كما تعلمون لا تزيد عن 10 إلى 12 كيلومترا، كلكم يعرفها الآن، أصبحت الآن داخلة في المدينة التي هي أبيار علي المعروفة الآن. كذلك أيضا نقل عن علي بن أبي طالب أنه خرج من قصره من بيته بالكوفة إلى مكان يعرف النخيلة وهي قريبة من الكوفة وقصر فيها، وقال إنما أردت أن أبين لكم الحكم. وكذلك نقل أيضا عن غير هؤلاء من الصحابة. إذن نحن هنا نجد أن الأقوال عن الصحابة مختلفة ومتعارضة، يعني أقوال الصحابة متعددة، قد تجد للصحابي قولين وأيضا أصبحت أقوالهم متعارضة. إذن لم يرد نص من كتاب ولا من سنة يحدد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ولم يرد أيضا قول متفق مجمع عليه بين الصحابة، وإنما اختلفوا الصحابة، وأنتم تعلمون أن الحالة تختلف، فمتى ما أجمع الصحابة على قول فإن واجب المؤمن أن يسلم وأن يأخذ به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وهذا هو إشارة إلى الإجماع. أما إذا اختلف الصحابة فحينئذ يختار من أقوالهم، فما بالك إذا اختلف غيرهم. هذه مقدمة قدمت بها، وإن شاء الله سنأخذ المسألة كل قول ودليله على حدة. قال: وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضا اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر. هذه مسألة تشكل على بعض طلاب العلم، أحيانا يذكر أحمد وأحيانا لا يذكر، وإن نبهنا كثيرا، هو معتمد في نقل المذاهب على ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، فإن نقى ذكر ذكر، وإن لم يذكر سكت، فهو هنا كما ترون نص على أحمد. وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في 4 برد تقصر. إلى أن الصلاة تقصر في 4 برد، القصد برد جمع بريد، نعم، وهو مسافة محددة تساوي 4 فراسة، فأربعة في 4 كما قلنا تبلغ تصل 16 فرسخا، ثم تضرب الفرسخ الذي يساوي 300 × 3 = 48، وأيضا الميل ما يقرب من 2 كيلو إلا ربع وإلا ثلث أو بينهما، يعني ما يقرب من مسافة ما بين 75 إلى 80 كيلومترا، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون، لا، العلماء والجمهور ينصون على أنها مسيرة يومين، والحنفية مسيرة 3 أيام. والحنفية أيها الإخوة ومن معهم لا يستدلون بأدلة قطعية، يعني ليست واضحة الدلالة على المدعى، وإنما يستدلون بعموم أدلة. لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، يعني لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعه محرم. إذن قالوا هذا دليل على أن السفر هو مسيرة 3 أيام. والحديث الآخر: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، لكن أيضا وردت حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ورد مسيرة يوم ورد ليلة، إذن هذا كله سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سفر، فمرة سمى هذا وهذا، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز للمرأة أيضا أن تخلو بغيرها، يعني أن تسافر مع أجانب ما لم يكن فيها فيهم محرم لها. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة 3 أيام. أيضا مما يدعم فيه الحنفية إلى جانب الأدلة العامة حتى نكون يعني أنصفناهم، أنهم يقولون هنا لم يرد دليل توقيفي، يعني مرادهم لم يرد نص في كتاب ولا في سنة يحدد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، إذا لا توقيف في هذه المسألة ولا دليل عليها. ففي هذه الحالة نرجع إلى الأمر المتفق عليه. ما هو الأمر المتفق عليه؟ هو مذهبنا ومن معنا، فالكل متفقون على أن من قصر الصلاة في مسيرة 3 أيام لا يخالف أحد في ذلك، إذن هذا أمر مجمع عليه. فهم يقولون ندع محل الخلاف وخذوا معنا بالموضع المتفق عليه، يريدون هكذا ليلزموا غيرهم. ولذلك من يقرأ نصوص الإمام الشافعي رحمه الله يجد أنه نص في بعض كتبه على أنه مع الأئمة مع مالك وأحمد، لكنه يفضل القصر في 3 أيام خروجا من خلاف الحنفية، يعني هذا من باب الاحتياط. نحن أيها الإخوة فرق بين وأنت تقرر حكما من الأحكام أن تأخذ بالأرجح دليلا، وبين أن تأخذ بالأحوط، فأنت عندما تأخذ بالأرجح معنى هذا أنك تبحث عن أدلة هذه الأقوال ثم تقف عنها وتعرف وجه الدلالة منها، تمعن النظر في المناقشات الدائرة بين أصحاب الأقوال، ثم تنتهي إلى ترجيح ما ترى أن النصوص أقرب إليه. لكن وقد تأخذ بالأحوط، فلا شك أن أحوط الأقوال هو مذهب الحنفية، هذا هو الأحوط، لكن أيضا مذهب الذين يقولون لا تحديد في نظره هو أقواها من حيث الدليل. قال أراد أيها الإخوة أن يستفيد من هذه المسألة ويجد البسط فيها، فأنا أذكر أن أيضا أن من بحث هذه المسألة بحثا مفصلا مدققا مستوعبا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى، فإنه عرض لهذه المسألة، لأنه أحيانا يورد بعض المسائل ثم يدرسها دراسة مفصلة، يعني يبسط المقام فيها، وهو ممن يأخذ بهذا الرأي أيضا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة 3 أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق. يعني الحنفية أجروا شبه استقراء واستقراء للشريعة، فوجدوا أن الأيام 3 معتبرة، تمسح 3 أيام بلياليهن، لا تسافر امرأة 3 أيام مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر بعد أداء نسكه أن يبقى 3 أيام. إذن هذه الأيام 3 معتبرة في كثير من الأحكام في الشريعة، ولذلك أيضا قال الحنفية، ولذلك قد يجد بعض أن بعض العلماء يستدل الحنفية بحديث يمسح المسافر 3 أيام، وبعضهم يستدل لهم بحديث لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام. كل هذه الأدلة تصلح دليلا للحنفية ومن معهم، لأن الحنفية يريدون أن يقرروا أن مسيرة 3 أيام هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وما دون ذلك فهو سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة. وجوابهم هم والجمهور عن أدلة من خالفهم بأن قالوا رسول نعم صلى 2 ركعة بذو الحليفة وفعل ذلك عمر والصحابة، لكنهم كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا سفرا قصيرا، فإذا خرجوا من بيوتهم وغادروا البلد ومشوا، ولذلك سيأتي في حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، هذا كما سيأتي، والحديث كما قال شك شعبة، وهذا أيضا أورده المؤلف عندكم. وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا. هذا القول وإن رأيتموه أيها الإخوة نص عليه المؤلف لأهل الظاهر، لكن هذا القول نصره كثير من العلماء المحققين في المذاهب واستدلوا عليه وتتبعوا أيضا أدلته، وعمدة أدلتهم إنما هو إطلاق النصوص، فليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل واحد يحدد المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وما جاء في حديث مرفوع 4 برد إنما هو ضعيف لم يصح عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا على عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عبد الله بن عباس رواية أخرى تخالفه أيضا أنه قال يقصر في يوم كامل، و4 برد مسافة أكثر من يوم. وابن عمر أيضا مع عبد الله بن عباس في هذه المسألة أن القصر في 4 برد، وصح عنه أنه قصر في 30 أيضا ميلا. نعم. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في الصوم. هم الذين يقولون مثلا عندما يقرأ الإنسان مذهب الجمهور، أنتم تعلمون أن العلماء عادة وبخاصة الفقهاء والأصوليين يعنون بتعليل الأحكام، يعني يحاولون أن يوجدوا عللا للحكم، فهم يذكرون الأدلة النصوص، وأيضا أحيانا يذكرون تعليلات لأخذ بهذا الحكم. فمن العلل التي يذكروها هنا يقولون لأن مسيرة يومين التي 4 برد هي التي فيها شد ورحل، يعني ترحال وشد، يعني تقوم ترحل تشد على الإبل، تحمل أثاثك عليها يعني بضاعتك عليها وتمشي، ثم تنزل ثم تمشي، وهكذا يعني تشد عليها تركبها وهي تسير وأنت تمشي معها. أما السفر القصير فليس فيه شد وترحال، لكننا أيضا نحن نقول الآن يوجد أيضا من كلام الفقهاء أنهم نصوا أيضا بالنسبة للسفن قديما، فيما لو ركب إنسان سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظات في وقت قصير قالوا يقصر الصلاة. إذن ليست القضية قضية شد ورحل، وإلا لاعترض على ما نحن فيه، يعني المسافة التي كانت تقصى يعني تقضى في يوم الآن في دقيقة في الطائرة، وفي السيارة ربما التي في ساعات كثيرة في ساعة واحدة. إذن هل نقول هنا إن الأحكام تتغير بتغير عللها؟ هذه أحكام فيها تخفيف، ولذلك رأيتم أن الرسول صلى الله عليه أن الله سبحانه وتعالى عندما خفف عن المؤمنين وأذن لهم في قصر الصلاة في حالة الخوف. وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة، وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط فقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر. وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في نحو 17 ميلا. هذا المؤلف رواه بالمعنى، وإلا هو شرحبيل بن الصمت، فإنه خرج إلى قرية تبعد 17 كيلومترا فقصر فيها الصلاة، فلما سئل قال وجدت عمر فعل ذلك، ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه قد ثبت فيما عرفنا في الأدلة السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافرا يقصر في ذي الحليفة. وذهب قوم إلى 5 كما قلنا، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بينا أن هذا القول أيضا وجد فهو ضعيف، وأن القصر نعم كانت علته الخوف، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل القصر صدقة وعطية منه سبحانه وتعالى وفضلا وإحسانا على عباده. فهو وإن زالت العلة التي هي الخوف فإن الحكم قد بقي، فلا يختلف الحال بين الخائف وغيره، إلا أنه في حالة الخوف ستأتي صور عدة تصلى فيها صلاة الخوف، وأيضا صلاة الخوف أيضا إذا اشتد الخوف فيها فإن الحالة أيضا تختلف عن الحالات التي يرى المسلمون العدو فيها أمامهم أو يكون من ورائهم. وهناك عدة صفات اقتصر المؤلف كما سيأتي على سبع منها نتركها إن شاء الله وهي قريبة المجيء. قال: وقد قيل إنه مذهب عائشة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. وقد رددنا أيضا هذا القول وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف، وأنه كان يقصر الصلاة، وبقي الأمر على ذلك في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس ورواه مالك، ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضا عن ابن مسعود. ذكرنا أنه روي أو ثبت عن كل من الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا بالقصر في مسافة أربعة برد، بل نقل جاء عن عبد الله بن عباس أنه حدد القصر بقوله من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف. لكننا ذكرنا في درس الأمس أيضا أنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يذهب إلى أرض له تبعد 30 ميلا فيقصر الصلاة، وهذه أقل من أربعة برد. وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القصر في يوم، ورأينا أن من الصحابة من قصر دون ذلك، فقد قصر عمر في ذي الحليفة، وإن كان الآخرون يجيبون بأنه إنما قصر في ذي الحليفة لأنه ناويا سفرا. كذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة أنه قصر في أقل من ذلك، لكن الذين قالوا في القصر في أربعة برد وقفوا عند قول عبد الله بن عباس وعند قول عبد الله بن عمر في أربعة برد، وأن هذا هو الذي اشتهر عنهما. لكننا بينا في درسنا أمس أنه وقع اختلاف بين الصحابة، وأنهم أيضا قد تعارضت أقوالهم في ذلك، وفي حالة المعارضة لا تكون المسألة مجمع عليها. وبينا أيضا أن الآيات التي تناولت السفر في كتاب الله عز وجل، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآيات ذكرت السفر مطلقا والأحاديث الصحيحة كذلك، وأما غير الأحاديث الصحيحة فلا يعتمد عليه في هذا المقام. إذن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر إنما جاء مطلقا وليس بمقيد، وهذه هي وجهة الذين قالوا كل سفر تقصر فيه الصلاة. ولكنه مع ذلك دائما، ووجدنا أن من العلماء من قال لا قصر إلا في مسيرة 3 أيام، وهم الحنفية ومن معهم كثير من علماء الكوفة، ووجدنا أنهم يستدلون بعمومات أدلة لم تتعرض للقصر، وإنما هي جاءت في تحريم السفر على المرأة 3 أيام دون أن يصحبها محرم، أو كذلك أيضا يمسح المسافر 3 أيام بليالهن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين أن يبقوا بعد أداء نسكهم 3، فقال عليه الصلاة والسلام يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3، وكان عليه الصلاة والسلام قد حرم عليهم البقاء، لكنه بعد ذلك أجاز لهم أن يمكثوا 3. وحصل كذلك مع عمر رضي الله عنه، فإنه لما أجل اليهود من المدينة كما هو معلوم من الجزيرة أذن بعد ذلك لمن يأتي منهم متاجرا أن يبقى 3 أيام. هم أخذوا بهذه العمومات، وهي حقيقة ليست نصا في القصر، وبذلك يبقى قول الذين قالوا بأربعة برد والذين لم يحددوا، وإنما كل ما يطلق عليه سفر يدخل في ذلك. ولكننا مع ذلك نرى أن الأخذ بالأحوط هو الأولى في هذا المقام، وإن كنا أيضا نجد أن أدلة الذين قالوا كل سفر تقصر فيه الصلاة هي أدلة قوية، لكن الأحوط للمسلم في هذا المقام أن يأخذ بما جاء عن الأئمة 3 بأن القصر في أربعة برد. وهذه المسافة ذكرناها فيما مضى وأنها تقرب من 80 كيلومترا. قال: ومذهب 3 أيام مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما. إذن مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان، نقل هذا عن عبد الله بن مسعود وعن بعض التابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة. إذن الموضع الثالث ما نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عرفنا أن سبب القصر إنما هو جاء في هذه الآية كان الخوف، وأن الله سبحانه وتعالى بعد إنزال الخوف أبقى هذا الحكم مستقرا ورخص للمؤمنين، وهذا من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة وتكلمنا عنه كثيرا في دروس مضت. إذن عرفنا أن هذا بالنسبة للمسافر عموما، ولم يكن حقيقة ما جاء من تخفيف في هذه الشريعة قاصرا على المسافر، وحتى المسافر لم يكن التخفيف عليه في قصر الصلاة فقط، وإنما أيضا له أن يفطر في نهار رمضان، والفطر أيضا حقيقة أفضل، ليس من البر الصيام في السفر، هذا حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رأى رجلا ظلل عليه وسأل عن ذلك تبين أنه صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذا فيه حظ أيضا على الأخذ بالرخص. كذلك نجد أنه صح في الحديث: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. الآن سندخل موضوعا جديدا، السفر وأنواع. فالمسافر إما أن يسافر قربة لله سبحانه وتعالى، وهو ما يعرف بسفر الطاعة، لأن المسافر قد يسافر حاجا، والحاج إما أن يكون الحج في حقه واجبا، وذلك من لم يؤدي حجته التي هي ركن من أركان الإسلام، أي حجته المفروضة، وقد يكون تطوعا في حق من أدى الحج الواجب وأصبح يتطوع، وكذلك الحال بالنسبة للعمرة. وأيضا قد يكون مندوبا كالجهاد أو الاشتغال في طلب العلم أو الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مباحا كالتجارة، وهذه كلها متفق عليها بين العلماء. لكن هناك خلاف يسير فيما يتعلق بمن يخرج مسافرا للنزهة أو للصيد ونحو ذلك، فهل هو يقصر؟ الصحيح أيضا أنه يقصر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. يبقى بعد ذلك من يسافر في معصية. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اضطر في مخمصة غير باغ وعاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول في آية المائدة بالنسبة لأكل من لحم الميتة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. وهنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ونجد أن عبد الله بن عباس لما فسر هذه الآية قال: غير باغ يعني على المسلمين، لا يبغي عليهم، ولا عاد بمعنى أنه غير خارج على المسلمين. فلو أن إنسانا ذهب ليقطع الطريق على المسلمين، أو ليسفك دماءهم، أو ليتاجر في أمور محرمة، أو ليسرق، أو ليرتكب ذنبا من الذنوب، هذا يعتبر سفره سفر معصية، لأنه لم يسافر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يسافر أيضا للضرب والسعي في الأرض يبتغي الرزق فيها مما أباحه الله له سبحانه وتعالى، لكن هذا سعى سافر ليفسد في الأرض. والإفساد ففرق بين من يسعى في الأرض ليصلح وبين من يسعى فيها ليفسد، شتان بينهما. إذن من هنا وقع الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال كل مسافر سفر معصية ليس له، لا يباح له أن يقصر الصلاة، لأن الله تعالى قال غير باغ ولا عاد، فأباح للمضطر أن يأكل الميتة، لكن لو كان هذا المضطر أيضا كان عاصيا. أيضا تكلم العلماء في هذه المسألة وهي مرتبطة بمسألتنا ووثيقة الصلة بها، لأن الذي يسافر في معصية الله قد لا يجد طعاما ويجد ميتا، والله سبحانه وتعالى أباح للمضطر أن يأكل منها، بل قال العلماء جماهير العلماء يجب على المضطر أن يأكل من الميتة ليحفظ مهجته، يعني ليحفظ حياته، ولو لم يكن يكون قد ألقى بنفسه للتهلكة، والله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وعن قتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذا أيضا المضطر يتكلم العلماء بعد ذلك، هذا العاصي إذا لم يأكل من هذه الميتة أيضا يموت. قال العلماء يتوب إلى الله إنسان في حالة يعني أوشك، يعني قارب على الموت وهو بعد لم يعد إلى الله سبحانه وتعالى، هل مثل هذا يحتاج إلى شفقة؟ كثير من العلماء قالوا لا يأكل، وإنما أمامه طريق سهل ميسور، هو أن يعود إلى الله ويتوب ويصبح الأمر أمامه مباحا ويزول الحظر. ومن العلماء من قال يأكل، وهم الذين لا يفرقون في بين أي نوع من أنواع السفر. جمهور العلماء الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون من يسافر سفر معصية ليس له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن في قصره للصلاة إعانة له، تقريب له مما يريد الوصول إليه، هذا سافر ليعصي الله، فعندما يقصر الصلاة يسر له الأمر وهيئ له وخفف عنه، فكان في ذلك إعانة له، ولا ينبغي أن يعان إنسان في مثل هذا المقام. والآخرون قالوا إن عموم أدلة الكتاب والسنة التي جاءت في القصر لم تفرق بين مسافر ولا مسافر، فينبغي كذلك ألا نفرق بينهما. وقد ذكر العلماء كما عرفتم علة ذلك، وقالوا إن قصر الصلاة بالنسبة للعاصي هي إعانة له على معصيته، كيف ذلك؟ قالوا لأن هذا تخفيف، والتخفيف على العاصي إعانة له. وكذلك الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالله سبحانه وتعالى فرق بينهما وقال في الآية الأخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. رأينا من هذا أن الأولى في هذه المسألة هو مذهب جمهور العلماء، وهو أن المسافر سفر معصية لا يقصر الصلاة، وأما من يسافر سفرا مباحا أو كذلك للنزهة، كأن يذهب مثلا ليصطاد، أو أن يذهب أيضا ليغير الجو كما يفعله كثير من الناس، فهذا أمر يعني أباحه الله سبحانه وتعالى الإنسان وله أن يقصر. لكن ينبغي أن يلاحظ أن كثيرا من الإخوة وبعضا من الإخوة هداهم الله يتخذون ذلك في يوم الجمعة فيخرجون فيدعون الصلاة، وهذا لا ينبغي. قال وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد. القصد المتقرب به ما يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كالحج، فالإنسان يحج ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليؤدي واجبا عليه إن كان واجبا، وهو أيضا يطلب الثواب من الله. ومن يجاهد أيضا لإعلاء كلمة الله فذلك في سبيل الله، ومن يسافر ويضرب في الأرض طالبا للعلم فالله سبحانه وتعالى يثيبه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. ولقد سافر أحد الصحابة كما جاء في صحيح البخاري يطلب حديثا من بلاد الشام، بلغه أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فشد على راحلته وأخذ أيضا يمتطي المفاوز، يمتطي دبته ويقطع المفاوز والقفار ليصل إلى ذلك، حتى ذهب إليه وسلم عليه وأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل هذا الأمر منتشرا حتى عصر الأئمة وبعد عصر الأئمة، حتى إلى القرون المتأخرة، إلى ما يقرب من القرن العاشر، ولا يزال بحمد الله طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد وينتشرون في كل مكان. لكننا نريد أن نبين عناية العلماء، كانوا يسافرون في طلب الحديث وفي طلب العلم، ينتقلوا من بلاد مصر إلى الشام والعكس، وإلى العراق وإلى بلاد الحجاز وإلى اليمن. فالإمامان مثل إسحاق بن راويه وأحمد بن حنبل سافر إلى اليمن، وسافر أيضا إلى مواضع عدة، والإمام الشافعي أيضا سافر إلى اليمن وإلى العراق مرات، وكذلك أيضا إلى الحجاز، وبعد ذلك استقر به المقام في مصر. وهكذا كان العلماء يطوفون طلبا للعلم ورغبة فيه، فهذا أيضا يسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي رغب فيها الجهاد في سبيل الله كذلك الدعوة في سبيل الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما تركوا للناس الدنيا، إنما تركوا لنا هذا الكنز العظيم، هذه الثروة العظيمة التي ننهل منها. فنحن في بحمد الله بين أيدينا كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي ما فرط الله سبحانه وتعالى فيه من شيء، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بيانا وتفصيلا وتوضيحا لكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أنه في حالة الاختلاف فإننا نرجع إلى هذين المصدرين وإلى الينبوعين الصافيين لنتحاكم إليهما، لا نتحاكم إلى غيرهما. قال: فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد. وممن قال بهذا القول أحمد، هذه رواية للإمام أحمد، لكن روايته الأخرى لا يستثني من ذلك إلا سفر المعصية. ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأحمد أيضا. ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور. أخذا بعموم الأدلة، قالوا الأدلة لم تفرق بين مسافر ولا مسافر فأطلقت، فنقول الآية أيضا يفهم منها معاملة العاصي خلاف غيره. ثم باستقراء أيضا أدلة الشريعة وأحكامها نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان لا يعان على الإثم، فمن يرتكب إثما لا يعان عليه وإن لم تكن الإعانة مباشرة، لكن هذه وسيلة، يعني هذه وسيلة وتخفيف عليه، وفي التخفيف عليه نوع من الإعانة له. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. يعني من اعتبر ظاهر السفر كما ذكرنا إطلاق النصوص قال لا نرى فرقا. أول العلة أيضا المشقة، لماذا خفف على المسافر؟ لأن السفر مظنة المشقة. إذن هذه المظنة لا يختلف فيها المطيع والعاصي، إذن لماذا فرقتم؟ هذا الذي يريد، هذا هو المعنى المعقول الذي يريد أن يتكلم عنه. إذن يريد أن يقول النصوص عامة، والعلة التي نقول جميعا بأنه خفف على المسافر لأجله هي مظنة المشقة، والمشقة ليست مقطوعة لأنه ليس كل مسافر تلحقه مشقة. إذن هذه متوفرة في العاصي، لكننا نقول نمنعه من جانب آخر، هذا الجانب أنه باغ، أنه معتدي، ولذلك لا يباح له أن يقصر الصلاة. قال وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصده إذا نظرنا إلى ظاهر النصوص وإلى علة السفر فهذا يقول حجة للذين يقولون بجواز القصر مطلقا، وإذا نظرنا إلى الفعل فنجد أنه لا يدل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وحشه لم يسافر في معصية، وإنما كانت أسفاره كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو سافر غازيا وسافر حاجا وسافر معتمرا. إذن هو يجاهد في سبيل الله ويغزو المشركين، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الفعل الذي وقع هو في سفر الطاعة، وكان أيضا الصحابة يسافرون سفرا مباحا كالاشتغال في التجارة والضرب في الأرض، وهذا أيضا هو الذي وقع، إنما سفر المعصية لم يحصل. إذن هو من طريق الفعل نرد، لكننا أيضا نقول نرده بمفهوم الآية، لأن هذا معتد وهو أيضا باغ، لأن العاد كما قال عبد الله بن عباس وأشرنا قبل قليل أي اعتدى على المسلمين، يعني باغ على المسلمين يبغي عليهم. كذلك أيضا من يخرج على المسلمين فيقطع الطريق أو يخيف الآمنين أو ربما يقتل أو يذهب ليرتكب فاحشة من الفواحش هذا هو عاص فلا يعاد. قال وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، والأصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أم لا. الذين فرقوا بين المباح وغيره، الذين وقفوا ذلك ونقل عن عبد الله بن مسعود أنه لا بد أن يكون، يعني أن السفر الذي يقصر فيه هو قربة، هذا إنما هو لأن هذا هو الذي وقع. والأصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أم لا. تعلمون ومن هنا وضع العلماء القاعدة المعروفة، الرخص لا تناط بالمعاصي، فالرخصة لا تعلق بالمعصية، إذن العاصي لا يخفف عنه. إذن بهذا استنبط العلماء من هذه المسألة ومن أمثالها أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فالعاصي لا يخفف عنه وإنما يشدد عليه، وإنما يؤخذ على يديه، إنما يؤطر على الحق أطرا لا أن يخفف عنه. قال وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى فاختلف الناس فيها لذلك. قال المصنف عارض اللفظ فيها المعنى، اللفظ عموم الأدلة التي أجازت، والمعنى هو أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر القربة أو السفر المباح. قال المصنف وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة. أيضا هذه مسألة مهمة، وكل هذه المسائل إنما هي أيها الأخوة تدلنا على دقة الفقهاء وعنايتهم بالمسائل ورغبتهم أيضا الأكيدة في تحديد الأمور وبيانها للناس، ولذلك نجد أن الناس يختلفون في الفقه. فهؤلاء الأئمة الذين أمضوا وقتا طويلا أفنوا أعمارهم وحياتهم في خدمة هذا الدين جعلوا حيزا كبيرا من حياتهم لخدمة هذا الفقه، للاستنباط من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل إلينا هذا العلم كاملا شافيا، ما علينا إلا أن نرجع إلى هذه الكتب ونحاول أن نفهمها ونستمد منها. إذن كذلك نجدهم في هذا المقام أيضا، لأنه لو قيل أيضا المسافر يقصر، متى يقصر المسافر؟ هل يقصر في بيته؟ هل يقصر إذا خرج من حيطان بيته؟ هل يقصر أيضا وهو في طرف البلدة؟ هل البلدة إذا كان عليها سور وأحد جهاتها ليس عليه سور وانطلق من هذه الجهة التي لا سور فيها يقصر؟ أو أن القصر إنما يبدأ عندما يغادر المدينة، البلدة والقرية التي يقطنها ويقيم فيها؟ هذا هو الصحيح. إذن متى يبدأ القصر؟ أما قول من يقول إذا غادر حيطان بيته هذا قول ضعيف، أو من يقول إذا كان أحد أسوار المدينة هذا ضعيف. إنما الصحيح أن القصر يبدأ عندما يخرج الإنسان من بلدته، لكن خارج البلدة توجد البساتين، وهذا كان فيما مضى وفي وقتنا الحاضر توجد الآن كما ترون المصانع. بل ربما لو قيل القصر، ربما الإنسان يخرج من هنا إلى جدة مثلا في كل فترة مسافة قصيرة يجد بلدة أو قرية، لا، هذا لا يؤثر عليه. إذن القصد هنا أنه أن يخرج من مدينته أو قريته مكانه الذي يقيم فيه، فإذا ما خرج فترك البيوت خلف ظهره فإنه يقصر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا زاغت الشيء، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة العصر، أخر صلاة الظهر ثم نزل فجمع بينها وبين صلاة العصر، وكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ارتحل. ولذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام قصر بذو الحليفة، وكذلك أيضا الخلفاء والصحابة من بعده. قال: وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة، فإن مالكا قال في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية. هذا ليس قول مالك، قول مالك والشافعي وأحمد أيضا وأبو حنيفة، نعم، يعني هذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، نعم. ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. وقد روي، لكن العلماء أحيانا يثيرون مسائل فرعية حول هذا. لو أن إنسانا خرج ليسافر ثم عاد، تذكر نسي شيئا فعاد، هل في حالة العودة يقصر؟ الصحيح أنه يقصر لأنه لا يزال في سفر. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو 3 أميال. هذا قول لا دليل عليه حقيقة، وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، في حديث أنس شك من شعبة هل هي 3 أميال أو 3 فراسخ يقصر الصلاة، هذا حقيقة لا دليل فيه، وإنما في أنه إذا أراد سفرا طويلا إذا خرج هذه المسافة توقف وقصر. ولذلك نجد أنه أحيانا يؤخر الظهر إلى وقت العصر. قال: وذلك عنده. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو 3 أميال، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه. تعلمون الخلاف في الجمعة، والجمعة تجب على من سمع النداء وعلى من أواه النداء إلى أهله، وتعلمون أن مالك قال تجب على من كان هو بين موضعها 3 أميال، هذا الذي يشير إليه المؤلف. قال: وبالقول الأول قال الجمهور. جمهور العلماء قاطبة قالوا بالقول الأول وهو الصحيح، نعم. والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر. يعني الإنسان إذا هيأ نفسه للسفر وأعد العدة، والآن تجد يعد مثلا يعد حقيبته ووضع في يده، خلاص هو الآن بدأ في السفر، ومتى ما خرج انتهى أصبح مسافرا، نعم. وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن رعى مفهوم الاسم قال إذا خرج من بيوت القرية قصر، ومن راعى دليل الفعل أعني فعله صلى الله عليه وسلم قال لا يق... سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ومن يخرج من بلدته بدأ في الضرب في الأرض. إذن الآية فيها دلالة على أن القصر يبدأ بمغادرة بلده، أما وهو في بلده فلا يعتبر ضاربا في الأرض، وإنما هو بين أهله وذويه. ومن راعى دليل الفعل أعني فعله صلى الله عليه وسلم قال لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال، لما صح من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. لكن هذا لا يدل على أن الإنسان لا يبدو القصر قبله، وإنما هذا فيه النصوص صلى الله عليه وسلم كان يمشي مسافة ثم يقصر، لأنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الصلاة، فإن ارتحل قبل مشى عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه كان يقطع مسافة حتى يأتي وقت العصر فيجمع بينها وبين الظهر، كما سيأتي أيضا في مسألة الجمع بين الصلاتين. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به السير أي أسرع به السير. نعم. قال وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فاختلاف كثير حكي فيه فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحو من 11 قول. نعم، الأقوال في هذه المسألة تعددت وأيضا وكثرت وافترقت، لكن المؤلف سيأخذ أشهرها. فهناك من يقول إذا قام يوما وليلة، وهناك من يقول 3 أيام، وهناك من يقول 4 أيام، وهناك من يقول 12 يوما و15 يوما و19 يوما، وهناك أقوال عدة. وقد جاء أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 3 و4 و10 أيام، وأقام 15 يوما و17 يوما و18 يوما و19 يوما، فكل يتمسك بقول. والذين يقولون مثلا 17 يوما يقولون حذف منها يوم الدخول والخروج، و18 حذف أحدهما، ورواية 19 عد فيها يوم الدخول ويوم الخروج. ولأن هذه المسألة لم يأتي فيها تحديد، ولذلك كثر الخلاف فيها، فكل مسألة لا يأتي فيها نص قطعي يحدد يعني القول فيها يكثر فيها الخلاف. لكن العلماء أيضا يفرقون بين إنسان يدخل بلدا يريد الإقامة يعني لقضاء حاجة يعرف أنه سيغادر بعد 3 و4 أيام، وبين إنسان لا يدري. فهذا الذي لا يدري متى سيخرج هذا يقصر مطلقا عند الأئمة 3 أبي حنيفة ومالك وأحمد، والشافعية حد ذلك 18 يوما. قال وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحو من 11 قول، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك 3 أقوال. أحدها مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 4 أيام أتم، يعني إذا عزم المسافر على إقامة 4 أيام تم، فإن كانت 3 قصر. وأحمد قال ما زاد على 4، يعني إذا قام 4 أيام، وفي رواية عنه إذا صلى 22 صلاة، يعني 4 أيام وزيادة صلاة هذه يقصر فيها. فإن جاء أيضا بعد ذلك زاد صلاة يعني 22 فإنه في هذه الحالة يتم. وأبو حنيفة ومعه جماعة 15 يوما. والثاني مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم. والثالث مذهب أحمد وداود. قد يقول قائل هنا لماذا العلماء يشتغلون في هذه المسألة وتتشعب آراءهم وتتعدد ويختلفون في فهم النصوص التي وردت في هذه المسألة، لماذا ما يتم الإنسان وينتهي؟ العلماء كان يهمهم أن يقرروا الأحكام، وهذا ما نعرفه الإنسان الآن بتحرير المسائل. هذه قضايا وردت فيها نصوص، وكل عالم من العلماء يسعى قدر الإمكان أن يصل إلى الحق في هذه المسألة، فهذا يجتهد ويقول بذاك، وذاك يجتهد ويقول بهذا الرأي، وهكذا تتعدد الآراء، وكل منهم يعتمد على دليل، وأدلتهم تختلف من حيث القوة، وكذلك أيضا تختلف من حيث بيان وجه الدلالة منها، وكذلك أيضا تختلف أيضا آراءهم في قوة الدليل أو ضعفه. والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أجمع على أكثر من 4 أيام أتم، وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس. نعم، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد يبين أن الإنسان إذا ما نزل بلدا وقصد السفر فإنه إذا مكث كذا يظل مسافرا إلى أن تمضي عليه فترة كذا فحينئذ يتم الصلاة، لم يرد نص في ذلك، إنما الأحاديث جاءت مطلقة، وكل الذي حصل أنهم أخذوا ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس أن الرسول أقام بمكة 10 يقصر الصلاة، وأيضا هذه الإقامة الجمهور الذين يقولون بثلاثة أيام لا يسلمون، يقولون لم تكن هذه كلها بمكة، وإنما كانت بمكة وبالمشاعر، لأنه دخل مكة اليوم الرابع ومكث فيها إلى السابع، إذا لم يمكث فيها 10 أيام، وإنما مراد أنس أنه أقام بمكة 10 أيام، أيضا يدخل في ذلك أيضا ذهابه إلى المناسك. الآخرون كل يعلل بدليل، والذين يقولون أيضا 15 يوما، يقولون الرسول أقام بمكة 15 يوما يقصر الصلاة، والذي يقول كما نقل عن ابن عباس 19 يوما لأنه راوي الحديث لأن الرسول أقام 19 يوما يقصر الصلاة، والذي قال 17 يوما وهو أيضا رواية صحيحة لحديث ابن عباس أيضا أخذ بهذا الحديث، والذي قال 18 يوما أخذ بهذه الرواية لكن اختلف أيضا في وصلها وإرسالها، وهي أيضا وإن كانت فهي مرسل صحيح، وهكذا. فكل يتمسك بدليل يرى أن هذا الدليل ويتأول الآراء الأخرى أو يحاول أن يرد الأدلة إليه. قال والقياس على التحديد ضعيف، لكن أيضا لو أراد أيضا المسافر أن يمكث في مكان ما كالذي يجلس في ثغر من الثغور أو أيضا يرابط في مكان ما فإنه هذا يستمر، لأنه نقل أن من الصحابة من أقام 9 أشهر يقصر الصلاة، ونقل أن بعضهم مكث أكثر من ذلك، ولذلك نقل عن بعض السلف أن الإنسان يقصر أبدا إذا لم يدري كم سيبقى. قال وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء. رام يعني قصد. إذن سبب تشعب الأقوال وتعددها هو أنه لم يرد نص يحدد القدر الذي تقصر فيه الصلاة في هذه الحالة، فلما لم يرد ووردت أدلة كلها تحكي لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، كل صاحب رأي أخذ بما يرى أنه أظهر وأنه أقوى. ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصرا، أو أن يعني أنه ما أقام فيها يعني يقصر الصلاة، أو أنه جعل لها حكم المسافر. قال فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته، وهذا ليس فيه حجة على هذا دليل. ويستدلون أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يمكثوا ثم بعد ذلك رخص لهم فقال يمكث المهاجر بعد أداء نسكه ثلاثا. قالوا فالثلاثة لها معنى وقد وردت في عدة أيضا مواضع ومناسبات، إذن قالوا ينبغي أن نقف عندها. قال وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير. نعم وإنما وكلام المؤلف صحيح ليس فيه حجة، وأن الرسول بقي ثلاثة أيام فقصر وبقي أربع فقصر وبقي أكثر من ذلك فقصر، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها. هذا أقصى ما يدل عليه، وكلام المؤلف نعم أيضا قوي، يعني يريد أن يقول أقصى ما يدل عليه أنه يقصر في الثلاثة. نعم. قال والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا، وذلك نحو من 15 يوما في بعض الروايات، وقد روي 17 يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر. كل هذا ورد، والذي ورد 19 يوما هو أقواها سندا، ثم يليه 17 يوما، ثم أيضا 18 يوما، هذه كلها وردت. إذن هذه كلها وردت عن الرسول، فهل هذه تدل على القصر أو لا؟ الذين يقولون ثلاثة أيام يقول هذه التي قصر فيها 18 أو 17 أو غيرها أو 10 أيام كما رأيتم أنها كانت بين مكة والمناسك، هذه يقول ما كان يعرف كم سيمكث، لكنه إذا علم الإنسان كم سيبقى فلا يتجاوز ثلاثة أيام. والذين قالوا أربعة قالوا لا يتجاوز أربعة، وهم يختلفون في يوم الدخول والخروج. قال رواه البخاري عن ابن عباس. لا شك أن الأحوط في هذا المقام هو قول الذين يقولون بثلاثة أو أربعة أيام، هذا هو الأحوط في المسألة، لكن من حيث الدليل ليس هناك دليل قاطع على هذه المسألة. قال رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق. والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام، وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام ثلاثة أيام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه، يعني كما جاء في الحديث الصحيح يمكث المهاجر، يعني المطالب بالهجرة يمكث المهاجر بعد أداء نسكه ثلاثا. فدل هذا عندهم على أن إقامة يعني كان المهاجرون يمنعون من البقاء بعد أداء النسك، لكن رخص لهم لقضاء حوائجهم ثلاثة أيام. فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النقطة التي ذهب الجميع إليها وراموا استنباطها من فعله صلى الله عليه وسلم، أعني متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر. ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا وإن أقام ما شاء الله. هذا عند جمهور العلماء عدا الشافعية، فإنهم قيدوا ذلك في المشهور عنهم بثمانية عشر يوما. ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. فقالت المالكية مثلا إن 15 يوما التي أقامها صلى الله عليه وسلم عام الفتح إنما أقامها وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. والأشبه في المجتهد هذا يلزمهم في الزمان الذي حدوه ثلاثة أيام، وربما أنه بقي ثلاثة أيام لا يدري متى سيذهب، فلماذا فرقتم بين هذه وبين هذه دون دليل للتفريق؟ يعني يريد أن يقول الخصم يعني المخالف، نحن لا نقول الخصم، المخالف يقيم عليكم دعوة، يعني ينقض دعواكم بدعوى أيضا مماثلة، أنتم تقولون بأن الرسول إنما مكث 15 أو 17 أو 18 أو 19 يوما عام الفتح، لأنه لا يدري متى سيسافر. أيضا نقول لكم أيضا نفس القضية، 3 أيام يقصر فيها لأنه لا يدري متى سيسافر. فما الفرق بين هذه وتلك؟ المسألة تحتاج إلى دليل. يحتجوا بمفهوم الحديث الآخر أن الرسول أيضا رخص للمهاجر أن يمكث بعد أداء نسكه 3، فقالوا هذا لا مفهوم له لأنه لا يسلبه اسم السفر، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. قال: والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين، إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يقول المؤلف عندما يأتي مجتهد ممن تجمعت لديهم أدوات الاجتهاد، فأراد أن يجتهد في مثل هذه المسألة تشعبت فيها الآراء وتعددت الأقوال وأيضا اختلفت وجهات النظر فيها، ما الذي سيفعله؟ الأشبه هو نعم. قال: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيه مقصرا، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان، فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق. فعرض له أن قام أكثر من ذلك، وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن. لكن قول ربيعة ما دليله؟ يعني لكي ليست القضية قضية أقل ما قيل في ذلك، إنما القول ينبغي أن يبنى على دليل، والأقوال التي فوق هذا التي هي 3 فما فوق إنما استندت إلى أدلة. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من الأمصار، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر. إذن المؤلف هنا كما ترون عرض جملة مسائل محدودة، هي 5 مسائل قصر ما يتعلق بأحكام القصر عليها، لكنه لم يتعرض كما ترون للنية واختلاف ما لو سرك طريقا قريبا، يعني ما لو كان هناك طريقان، طريق بعيد لو سلكه لانطبقت عليه مسافة القصر، وطريق أقصر من ذلك، فهل له لو سلك الطريق الذي هو يصل به إلى مسافة القصر يقصر الصلاة أو لا؟ هناك مسائل كثيرة جدا هي محل خلاف بين العلماء، لكن عادة المؤلف أن يعنى بأمهات المسائل، وهذه كما هو معلوم إنما هي أقرب إلى الأذهان، فالإنسان إذا ضبط الأصول سهل عليه، فالإنسان عندما ينظر إلى روح الشريعة يقول أيضا لو سلك طريقا بعيدا فإنه سلك مسافة تقصر فيها الصلاة فيقصر. النية معلومة أن الإنسان لا بد أن ينوي، إذن النية كذلك، لكن وأيضا مسألة متفرعة عن النية، لو لم ينوي ثم بعد ذلك تذكر النية، هذه أيضا كلها مسائل وغيرها كثير جدا في القصد وفي غيرها.